بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قريش. باب مناقب قريش. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. متفق على صحته. قال: قوله الناس تبع لقريش معناه تفضيل قريش على قبائل العرب وتقديمها في الإمامة والإمارة. كلمة هذا الشأن مقصود بها الإمامة، الإمارة، الخلافة، كما كانوا تبعا لهم في الجاهلية، فالله جعلهم أئمة هذا الشأن في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. قوله مسلمهم تبع لمسلمهم، أي من كان مسلما فيتبعهم ولا يخرج عليهم. وقوله كافرهم تبع لكافرهم ليس على معنى الأول، إنما أخبر أنهم لن يزالوا متبوع، أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفر، إذ كان أمر البيت الذي هو شرفهم إليهم. يعني مش أمر الكفار من قريش أن يكونوا تبعا لكفار قريش. الأمر الأول خبر معناه الأمر، مسلمهم تبع لمسلمهم، يعني يلزم المسلمين أن يتبعوا قريشا في شأن الإمارة. أما كافرهم تبع لكافرهم فخبر معناه الخبر، خصوصا أن قريشا أسلمت جميعها وجميعها، ولم يعد هناك كافر، إنما هذا خبر عما كان، وبيان أن الله شرف هذه الطائفة، هذه القبيلة، وجعلهم أهلا للقيادة. اصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والناس معاد، فهذا الأمر يدل على أن قريشا اصطفاها الله سبحانه وتعالى وهيئها لأمور، إذا أسلموا فهم خير الناس في الإسلام كذلك. قال: وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يريد أن من كانت له مأثرة وشرف فإذا أسلم وفقها فقد حاز إلى ذلك ما استفاده بحق الدين، ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيعه. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا كان دخل في الإسلام ولكنه لم يتفقه في الدين لم يشرف ولم يكن خير الناس. وهذا دل على أن الفقه في الدين الذي يشمل علم الكتاب والسنة، علم الوحي المنزل من السماء، هو الشرف وهو الخيرية. فالخيرية مرتبطة بالفقه في الدين، وبالتأكيد من لم يسلم لم يكن له شيء من الخيرية أصلا. قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، أراد أن خيارهم الذين يحذرون الإمارة ويكرهون الولاية. هذا الأمر وهذا الشأن نفسه هو أمر الولاية والإمارة. يقول: حتى يقع فيه، هذا يحتمل وجهين، أحدهما أنهم يكرهون، فإذا وقعوا فيه عن رغبة وحرص عليه زال عنهم حسن الاختيار. يعني حتى يحرصوا على الإمارة فتذهب عنهم الخيرية. يقول كما جاء في الحديث: ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة. وقال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. والآخر: أن خيار الناس يكرهون الولاية حتى يقعوا فيها، فإذا وقعوا فيها لم يكرهوها وقاموا بحقها، وذلك لأن من كره الشيء تغافل عنه ولم يقم بالحق الواجب فيه. هذا كان كله معنى كلام الخطبي. يعني الوجه الثاني أنهم يظلون يكرهون الأمر حتى إذا وقعوا فيه كارهين رغما عنهم، فعند ذلك يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم. فهو يظل خير الناس، لا يطلب الإمارة ولكن تفرض عليه، يرغم عليها، تضطره الظروف إليها، فعند ذلك يقع فيها كارها يعني حب الرئاسة والجاه، فيؤدي حق الله سبحانه وتعالى كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. قال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة، فقال له عمر: بل أنت رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، أبسط يدك أبايعك. فهو لم يحرص عليها حتى وقع فيها، عندما وقع فيها دفع إليها، عند ذلك قام بحق الله عز وجل فيها. فأما الذي يحرص عليها، وهذا لعل هذا المعنى هو المعنى الذي ذكرناه لعله الأقرب، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، يعني يدفع دفعا حتى يقع فيه، فهو لا يحب الإمارة ولا الولاية، فلذلك يعان ويوفق ويسدد من الله عز وجل. حديث: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، حديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، اسناده صحيح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم تبع لخيارهم، وشرارهم تبع لشرارهم. الناس معاد، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. قوله: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، يريد في الولاية، فالواجب أن يكون الخليفة من قريش. ثبت الحديث: الأئمة من قريش، فيجب أن يكون الإمام قرشيا، أن يكون خليفة المسلمين من قريش، لا يلزم أن يكون هاشميا، لا يلزم أن يكون من أهل البيت، من نسل علي رضي الله عنه كما يزعم الشيعة الرافضة، بل لابد أن يكون قرشيا. إذا كان قرشيا صحة الإمام. وإن كان هذا الشرط، شرط القرشية، شرطا ما أمكن أن يقام به، ولكن إذا تعذر ذلك فقد حدث عبر التاريخ أن تولى السلطنة وتسمى بالخلافة من ليس من قريش. هل هذه تعد ولايات باطلة لا يعني لا تعتبر؟ نقول: لا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إن تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. فطالما قاد بكتاب الله ولو كان حبشيا ليس عربيا أصلا، فضلا أن يكون قرشيا، لكانت المصلحة في طاعته واتباعه طالما قاد الناس بكتاب الله. ولكن المقصود أن يكون قرشيا عند الاختيار، في غير حالة التغلب أو الاضطرار، أو إذا لم يوجد من قريش من يصلح. فهذا أحد الشروط التي يمكن أن يعني التي يمكن أن تصح الإمامة بدونها عند العجز عنها، أو عند وجود مفسدة ومضرة أو عند تغلب غير قرشي منذ عهد الدولة الدولة الأيوبية وما قبلها، والسلطنة في الحقيقة والإمارة وإن كانت باسم العباسيين إلا أنه ليس لهم من الأمر شيء، بنو العباس من قريش قطعا، ولكن كما ذكرنا لم يكن لهم من الأمر شيء، وكذا في دولة المماليك لم يكونوا عربا أصلا وكانوا هم السلاطين، وكانت الخلافة رمزا فقط. وأما في عهد الدولة العثمانية فتسموا بالخلافة وكانوا تركا لم يكونوا عربا طيلة 5 قرون، فالأمر مبني على مراعاة القدرة ومراعاة الاختيار ومراعاة المصلحة. نعم، يعني هناك يعني كأن هذا لا يقال فيه شرط صحة، شرط القرشية شرط وجوب، أو هو واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. وإن ولد قرشي وغير قرشي وكلاهما أكفاء لم يجز أن يختار المسلمون غير القرشي. لا شك أن تحقيق مقصود الإمامة وهو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين هذا شرط صحة بلا شك، لا تصح إمامة بغير إقامة الدين. يقول وقوله خيارهم تبع لخيارهم يحتمل أن معناه ما ذكرنا في قوله مسلمهم تبع لمسلمهم، إن هو خبر بمعنى الأمر، ويحتمل أن يكون المعنى إذا كانوا خيارا سلط الله عليهم الخيار منهم، الخيار من قريش. وإن كانوا شرارا إذا كان الناس في شر سلط الله عليهم الأشرار، كما قيل أعمالكم عمالكم يعني أعمالكم سلاطينكم ملوككم، إذا كنتم فاسدين سلط الله عليكم أمثالكم. هذا معنى حسن والله أعلم. وإن كان الظاهر أن مخرج الحديث والذي قبله واحد، خصوصا أنه عن أبي هريرة، خيارهم تبع لخيارهم هذا خبر بمعنى الأمر، وشرارهم تبع لشرارهم هذا خبر بمعنى الخبر عما كان عليه الحال في الجاهلية. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، متفق على صحته. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، أن هذا قدر الله أنه قال، فلو كانوا قادة في الخير فهذا خير لهم ولغيرهم، وأما إذا كانوا قادة في الشر فهذا شر لهم ولمن استجاب لهم على شرهم. عند جابر الناس تبع لقريش في الخير والشر، أخرجه مسلم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان، متفق على صحته. معناه يلزم الأمة أن تجعل الإمارة في قريش ما بقي في الناس اثنان. صح عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، أخرجه البخاري. ما أقام الدين هذا هو الشرط الذي لا بد منه حتى يتحقق وعد الله لهم بأن من عاداهم وهم يقيمون الدين كبه الله على وجهه. عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله. قال الترمذي حديث غريب فيه محمد بن أبي سفيان وشيخه في عداد المجهولين. عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش. اسنده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. يعني في القيادة والإمامة والإدارة لهم قدرة أكثر من قوة غيرهم، القرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش. باب أسلم وغفار، يعني فضائل هذه القبائل. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. متفق على صحته. قبيلة أسلم وقبيلة غفار من القبائل التي بادرت إلى الإسلام بخلاف عصية الذين عصوا الله ورسوله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصوا الله ورسوله. قيل إنما دعا لغفار وأسلم لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب، وكانت غفار تزن بسرقة الحجاج، تزن يعني تتهم، ما تزن بذيبة يعني ما تتهم، وكانت غفار تزن بسرقة الحجاج، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو عنهم تلك السبة ويغفرها لهم. وأما عصية فهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم. عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتفق على صحته. قال قريش والأنصار هم الأوس والخزرج وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، شرف عظيم أنهم موالي النبي صلى الله عليه وسلم، مناصروه ومؤيدوه ومعاونوه على ما يريد. قيل في قوله موالي أي أوليائي، ومنه قوله سبحانه أن الكافرين لا مولى لهم أي لا ولي لهم. عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار وجهينة ومزينة خير من بني تميم وعامر بن صعصعة وأسد وغطفان. اتفقوا على صحتي. رغم أن قبائل مفضولة منشور في العرب فضلها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل التي هي أصغر منها وليست لها الوجاهة في العرب، كالقبائل بني تميم وعامر بن صعصعة وأسد وغطفان، إلا أن القبائل التي بادرت بالإسلام مقدمة، وأن السبق إلى هذا الدين والدخول فيه دون قتال يجعل كل من دخل فيه من هذه القبائل مقدما على من قاتل الإسلام والمسلمين سعيا في إزهاق هذه الدعوة ثم أسلم بعد ذلك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة، يقصد ليس كل جهينة ومزينة، يقول خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد ابن خزيمة وهوازن وغطفان. متفق على صحته. باب في بني تميم. عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. صدقات قومنا سمى بني تميم قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. إذن بنو تميم من ولد إسماعيل، وهذا من فضلهم، أشد الأمة على الدجال الرسول سماهم قومه وأنهم من ولد إسماعيل. قال وفيه دليل على جواز استرقاق العربي، خلافا لمن زعم أنها لا تستحق لالوس. إذن بنو تميم رغم أنهم مفضولون بالنسبة إلى قبائل قريش والأنصار وغفار وأسلم وشيء من جهينة وزينة، إلا أن له فضلا أيضا. الله أعلم. باب خير القرون. خير القرون عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قرن هو الجيل الذين اجتمعوا معه عليه الصلاة والسلام. قال خير الناس خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. المشهور مرتين فتكون ثلاثة قرون. قال إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السنن. متفق على صحته. كل من خان الأمانة التي وكلت إليه كأمانة عامة أو أمانة خاصة فهو داخل في هذا الوعيد. يشهدون ولا يستشهدون يعني يتجرؤون على أمر الشهادة عند القضاء والحلف ونحو ذلك، فربما بادر إلى أن يعرض شهادته وصاحبها صاحب الحق قد استغنى عن ذلك لأن له بينة أقوى ونحو هذا، فيكون متضفرا هذا الذي يذهب ويعرض نفسه لخطر الشهادة والأمر يستغنى عنه. أو يشهدون ولا يستشهدون لأن الناس عرفوا فسقهم وقوله الزور، ومع ذلك فهم أسرع شيء إلى الشهادة، كما تجد كثيرا من هؤلاء بجوار قاعات المحاكم مستعدون للشهادة بالمال، بالشهادة مقابل أخذ مال. قال وينذرون ولا يوفون فيه تحريم عدم الوفاء بالنذر إلا أن يكون النذر معصية، فليتق الله وليعمل بالطاعة ويكفر عن نذره. ويظهر فيه السمن لأجل كثرة الطعام وقلة الجهاد وقلة العمل من أجل نصرة الدين، فأظهر فيهم السمن. عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أنشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. خرجه مسلم. يظهر فيهم السمن. قال محمد بن عمران بن أبي ليلى يعني جمع المال والحرص على الدنيا. ونقول هذا واستغفر الله. وثيقة السلم دي وثيقة خبيثة، ولدت ميتة لأنها تريد يعني إبعاد شرع الله سبحانه وتعالى بأي طريق بالالتفاف والصياغات الصياغات الفضفاضة التي يريدون من خلالها تحويل الشريعة إلى مادة ديكورية كما يقولون. على أي الأحوال إن شاء الله تفشل هذه الوثيقة. هل من الإمارة إمامة المسجد؟ لا. المقصود بالإمارة الذي ذكرنا في الأحاديث هي

يبقى ما فيش، او يقولوا انها استرشاديه خلاص. لو قالوا انها استرشاديه غير ملزمه يبقى خلاص احنا مش محتاجين الوقفات. لكن ان هم هينزلوا بها اعلان دستوري ملزم زي ما كان السلمي كاتب في الاهرام ويقول ده قصتها انها اصدار اعلان دستوري ملزم، يبقى بلا شك هيكون في وقفات واتصمت. يبقى هتبقى نرجع للثوره مره ثانيه، لان احنا كده معناها ان انتم بتخدعوا الامه، وان انتم كده بتفرضوا عليها اراده حوث يعني قله لا وزن لها في الناس، وده هو الكلام المرفوض بلا شك. والامه تختار ممثليها، وهم عارفين تماما ان هم بيعملوا كل الكلام ده علشان عارفين ان الاسلاميين في النهايه هم المقبولين عند الناس باذن الله تبارك وتعالى. فعلا هل هذا حاجه غريبه جدا؟ هو واحد انسان ده وظيفته اساسا ان هو يؤدي حكومه تكنوقراطيه تدير الامور، مش تحط دستور. ده يعني حاجه غريبه جدا، يعني انسان في منتهى الغرابه. انسان ده انت جاي هجوم التصريف اعمال تقوم تحط دستور ملزم تلزم به الشعب كله واللي هيختارهم الشعب ايضا تريد ان تفرض عليهم ذلك، حاجه غريبه جدا. على اي الاحوال احنا بنقول ان المفروض احنا ما استطعنا مش عايزين لا وقفات ولا اعتصامات، لكن اذا اضطرنا الى ذلك يبقى غصبا عننا. صاحب شاب حصل على سنس اداب ذهب هو اخوه المدرسه المجاوره يطلب العمل، قال له مدير سأذهب إلى وكيل الوزارة وأقدم طلب بتعينك. قال له أخو الشاب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كم تريد من المال؟ قال له 1000 جنيه. يبقى هذا ليس من الشكر، هذا من الرشوة. عايزين نبطل بقى كلام. هل تحدث رسول الله مع إبليس اللعين؟ القصة بتاع المشروع ده حاجة موضوعة باطلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.